إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى يتركم في سورة محمد في قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يتركم هنا بمعنى ينقصكم من أجور أعمالكم شيئا، يتركم ينقص أجوركم أو يبطلها أو يظلمكم بعدم جزائكم عليها. فيتر هنا يعني ينقص أو يجحد، ولن يتركم أعمالكم لن ينقصكم من أجورها شيئا، لن يظلمكم، لن يجحدكم، بل سوف يجازيكم وسوف يزيدكم وسوف يكافئكم سبحانه وتعالى بما تستحقون على هذه الأعمال التي عملتموها بنية صادقة في هذه الدنيا. فيتركم أعمالكم أي ينقصكم من أجورها شيئا ولا يظلمكم شيئا، والله أعلم.